بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك؟ وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك؟ قل للوليد يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى النخل مشقوق النوى فاسأله من ذا الذي شق نواك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ الله الله في كل الأمور جميعها فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بفضيلتكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. يعني في البداية وأنا أداعي بفضيلتكم، كان موعدنا قبل هذا بربع ساعة. نعم. لما أخرتنا؟ الله، أخرت الطائرة من مكة إلى جدة، ثم من جدة إلى العين، ثم من العين إلى دبي، ثم من دبي إلى الشارقة. فهذه الرحلة هي التي أوصلتني الآن. أنا منذ أن صليت الجمعة بالمسجد الحرام انتقلت فورا إلى جدة، ثم بفضل الله إلى العين، مطار العين، ثم جئت إلى هنا يعني على عجل كي نلقاكم. الله يبارك فيك. الله يبارك على سلامة فضيلتكم. وكيف صدى الوعد الحق بالأراضي المتحدث؟ لا قوة إلا بالله، هذا من فضل الله. لو رزقنا أنا وأنت وإدارة التلفزيون دعوة واحدة من مئات وآلاف الدعوات التي انهالت على برنامج الوعد الحق لكفتنا بفضل الله. ما شاء الله. ومن يدعو فهو يدعو بإخلاص، ومن يدعو يدعو هناك في حيث الكعبة أمامه، فبفضل الله سبحانه. وكذلك صداها في المدينة المنورة، ما قابلت مسلما إلا ويعني شجع ويعني مدح، ونسأل الله أن نكون صادقين بإذن الله تبارك وتعالى. فصداه طيب بفضل الله عز وجل. الحمد لله. بارك الله في فضيلتكم. الحمد لله. وهذا موعد الجمهور. هذا موعد الجمهور. فعانى معنا منذ بداية هذا البرنامج. لقد يعني صمت الجمهور صمتا طويلا، وأرجو أن يكون صمته هذا تدبرا وتفكرا وعملا بما قلنا. وأنا له أن يتكلم الآن. ليتفضل، ونحن يعتبر هذا الاستوديو كله عبارة عن أذن تستمع. يعني إذا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة 94.4 FM ومن يستمعون إلينا الآن على الهواء مباشرة وعبر الأثير، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على تلك الأرقام التي سوف يتفضل الزميل مصطفى ظاظة وهو مخرجنا في هذه الحلقات، ونرحب به ضيفا عزيزا وأخا كريما ومخرجا لحلقات البرنامج ريثما يعود الزميل خضر عبد المطلب من بلاده بمشيئة الله تبارك وتعالى. مرحبا بك أخ مصطفى ظاظة في برنامج الوعد الحق. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. هذا البرنامج برعاية تعمير. شركة زمزم كولا الإمارات للمشروبات الغازية. تشمل مشاريع تعمير برج الأميرة أطول برج في الشارقة، برنسس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم، مشاريع الدانا في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، مدينة السلام في أم القيوين، والعديد من المشاريع المميزة. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع المرحب والداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلاتكم. أول اتصال هاتف الأخت منى من القاهرة. أخت منى السلام عليكم. نعم مرحبا. السلام ورحمة الله. نعم محمد الله يكرمك. الحمد لله. نحمد الله تعالى. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمكم يا رب. سلمكم الله. الله يبارك فيكم. مبروك على الحج إن شاء الله. نتقبل منا ومنكم. كلنا هنا فصام بنحبك. الله يرضى عليكم يا رب. طب بقول لك إيه يا شيخ؟ احنا هنا كلنا لما نقرا سوره الواقعه السابقون السابقون اولئك اللاحقون بنفتكرك والله على طول. الله يرضى عليكم. اولئك المقربون. نعم اولئك المقربون. اولئك المقربون. ثلاثه من الاخرين وقليل من الاخرين. انت من القليل الاخرين يا شيخ ان شاء الله. والله ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. لا انا بس كنت بتكلم عشان اشكرك على البرنامج ما تبطلش خالص. فقط عشان تشكر على البرنامج. اي أيوة والله العظيم على طول وتجيب حلقات جديده على طول على طول. ربنا يكرمكم ان شاء الله رب العالمين باذن الله. عشان احنا بنحبكم خالص هنا في اسوان ولكم شعبيه كبيره خالص في اسوان. في اسوان ما شاء الله. اهلا بكم باسوان. بارك الله فيك اخت منى. يلا دعونا بقى معاكم. شكرا لك. شرح الله صدرك ويسر امرك ان شاء الله. وطبعا يعني من نافله القول ان نذكر المشاهدين والمستمعين بان تكون الاسئله في نطاق برنامج الوعد الحق حتى تعم الفائده باذن الله تبارك وتعالى. معنا الدكتوره منى من القاهره ايضا. دكتوره منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتور محمد. الله يكرمك. طيب وانت طيبه والمسلمين بخير يا رب ان شاء الله. يا رب. وانا بس عايزه اقول لفضيله الشيخ حمد لله على السلامه وحج مبرور يا رب ان شاء الله. يا رب من يوم بارك الله فيك. بس ليه استفسارين حضرتك. الاستفسار الاولاني بخصوص الوعد الحق. نعم. الأستاذ محمد كان سأل حضرتك في أحد الحلقات عن المهدي المنتظر وحضرتك يعني بذكاء وبلباقة فوتت الإجابة وفهمنا من الإجابة أن حضرتك ما لقيتش حاجة في السنة الصحيحة عن المهدي المنتظر. نعم. فأنا شايفة أن في الفترة ديت في حاجات كده وللأسف بتطلع غير اللي احنا ألفناها أو اللي تعودنا عليها أو اللي سمعناها. فهل ده يعني الواحد يعني ممكن كده يدخل لضعاف الإيمان بعض الشك؟ يعني سبيل المثال مثلا موضوع المهدي المنتظر. فيعني يا ريت نوضح نقطة بس في النقطة دي. الحاجة الثانية استفسار شخصي ليا. يعني أنا دلوقتي حاسة يعني بقالي الحمد لله يعني أنا ملتزمة من زمان يعني بقالي سنين الحمد لله أحمد ربنا وأتمنى أن ربنا يديمها عليا. بس المشكلة أني بقالي دلوقتي فترة بقرب ربنا قوي على قد ما أقدر يعني بس حاسة ما أعرفش ليه كده دايما بحس أن أنا مقصرة بحس بشك لا يعني أعمل حاجة وأقول يمكن ربنا ما يقدرهاش مني. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا حجيت الحمد لله ربنا كرمني بالحج وحجيت ما اعرفش ليه دلوقتي برجع افتكر لما افتكر الحج اقول لا ده ممكن ما يكونش اتقبل لان انا مثلا كنت شديت شويه مع فلان او كده. فموضوع الشك ده اعمل فيه ايه؟ وجزاكم الله خيرا وربنا يديكم الصحه ودايما تفيدوا الاسلام والمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الى المملكه العربيه السعوديه الاخ هشام. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. وعليكم السلام. جزاكم الله كل خير يا اخي والله. ونحب نسلم على الدكتور عمر والحمد لله على السلامه وربنا يتقبل منك ومنا صالح الاعمال. ونحبك في الله يا اخو عمر يا دكتور عمر والله يعني ربنا يجزاك عننا كل خير. في سؤال بخصوص الحج بخصوص الزحام الشديد وحضرتك تعرف اليوم المسلمين ربنا يجرنا فيهم كل خير ربنا يتقبلهم في اعالي الجنه. بهذا الزحام الشديد يعني كان في اختلافات كثير جدا بين العلماء بخصوص المبيت في منى والزحام والرمي قبل الزوال وبعد الزوال وهذا تسبب في حدوث الكوارث. احنا لسه راجعين من الحج اليوم نفس كنا موجودين اليوم وكان في زحام شديد جدا فعاوزين حضرتك توضح لنا هذا الامر بخصوص ربنا يكرمك يعني جزاك الله كل خير. بارك الله فيك يا أخ هشام. يعني معذرة أن نجدد النداء لكل السادة المشاهدين والمستمعين بأن تكون الأسئلة في برنامج الوعد الحق، لأننا أغلقنا دونكم الباب دون تلقي أسئلتكم واستفساراتكم، والآن هذا موعدكم ولا نود التدخل في هذا. هنالك برامج أخرى مختصة بمسائل الفتاوى، لكن فضيلة الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي معنا بخصوص الوعد الحق إلى القاهرة. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سؤالي يعني أنا لي صديق أصيب بمصيبة كبيرة في حادث منى وفقد زوجته وبنته، وليا صديق تاني هو وزوجته توفوا في هذا الحادث. فيعني كنت عايز يعني الشيخ لو فضلت الشيخ يقول لنا وضح يعني دول شهداء اللي من عرفات وماتوا في هذا الحادث، والصبر اللي محتاج يتلقى به اللي عايشين هذه المصيبة. طيب والف شكر جزيلا. الله يبارك فيك وجزاكم خيرا مثله. الى سوريا. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. الو. مرحبا اختي سوريا، تفضلي. اختي شادة اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يبارك فيك، تفضلي. الو. بدي احكي مع الشيخ عمر اذا تبيه. معك، تفضل. تفضل. انا نسمعك. تفضلي يا اختي. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي تفضلي. حاجة مبرورا يا شيخ. الله ما تقبل منا ومنكم، بارك الله فيكم. انا حابة اتشكرك على البرنامج اللي الله يجزيك الخير عليه. انت فيه الله يكرم. بارك الله فيكم. اتمنى اياك هيك يا رب ويبارك لك عمرك. اللهم عليك ربكم. اكرمك الله، بارك الله فيكم. اتفضلي يا اختي شادة. يا شيخ عمر في شيء رقم تليفون احكي معك انا شخصيا انا وياك احكي بس اخذ منك هيك كم شغله استفاد منهم. يا اختي شادة اتصل على نفس الرقم بعد انتهاء البرنامج ما شاء الله تبارك وتعالى، اتواصل معك فضيلة الشيخ نفس الهاتف بعد البرنامج. من الاسئله التي وردت الدكتوره منى مساله المهدي المنتظر والظواهر التي تؤيد ذلك في هذا العصر الحديث، هل هو منها ام لا؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هناك معلوم من الدين بالضروره، هناك اشياء لا نقاش فيها، يعني وردت علامات الساعه الصغرى والكبرى كما وضحناها من الكتاب والسنه، يعني اما من كتاب ربنا او من صحيحي البخاري ومسلم. فلما لم اجد في البخاري ومسلم ما يؤيد قضيه المهدي المنتظر انا لم انكرها، ولكن ما وجدت يعني قلبي ما ترتحل. يعني يستريح الى ان الاسلام يحتاج الى من يعني الى انسان معين يقيم شان الدين مره اخرى. يبعث الله على كل راس 100 عام لامتي من يجدد لها امر دينها، يعني في من هذه تخص رجل واحد او تخص مجموعه من الناس. لا. تجدد امر الاسلام في قلوب الناس، يعني او تجدد امر الشحنه الايمانيه عند الناس والعمل من اجل الاسلام. فقضيه المهدي المنتظر يعني المسلمون من ضعفهم وهوانهم يريدون من يقوم عنهم بمساله معينه بزعامه دينيه معينه بنصر معين، ثم نحن جميعنا مسؤولين مسؤوليه تامه عن نصر هذا الدين وتوضيح امر هذا الدين. فلما لم اجد ما يستريح قلبي اليه من قضيه المهدي المنتظر انا ما انكرتها، ولكن يعني ما كان عندي من يقين وضحته، وما كان عندي من يقين اقل لم اقل. نعم، بارك الله في فضيلتكم. السؤال الثاني للدكتوره منى يتصل بمساله الشك في قبول العمل من قبل اولا يعني العبد عندما يعبد رب العباد عز وجل، الاعرابي يقول يا رسول الله من ذا الذي يحاسبني يوم القيامه؟ قال الله. قال لا ابالي ان الكريم اذا حاسب عفا. فالإنسان وهو يعبد رب العباد الشيطان يأتي له ليضع له يعني حواجز تحجز بينه وبين رب العباد عز وجل. ولكن المؤمن الصادق بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من كرم الله أنه يأمل في قبول العمل ويأمل أن يكون عنده يقين أن الله قد تقبل طالما أن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يسر له هذا العمل. وقال علماؤنا لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأنه سبحانه جعلك لها أهلا. يا سلام جميل. وهذا من فضل الله يعني كفاني فخرا أن أكون محل للطاعة أن يسر الله لي أمر الطاعة. فبعد أن يسر لي أمر الطاعة وفرحني بأن جعلني أهلا لها أشك في قبولها؟ لا أوقر في قبولها إن شاء الله لأن الكريم هو الذي يتقبل. صحيح. يعني شوف يقبل منا القليل فيكثره والصغير فيكبره والهين فيعظمه ويعفو عنا عن الكثير فيغفره لنا بل ويبدل مكان السيئة حسنة ثم يحب التوابين ويحب المتطهرين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن بهذا الإطار يوقن العبد أن عمله مقبول فهذا يشجعه على عمل الأكثر. نعم يعني هنالك نقطتان بالرغم من أنهما خارج نطاق البرنامج لكن لحيوية الظروف التي نحن فيها الآن مسألة الحج والزحام ومن يتوفى في هذه الظروف. أولا رحم الله من توفي ظهر الأمس في عند الرجب ويعني ورحم الله وبارك الله في كل عالم رخص للناس ويسر على الناس أمر هذا الرمل من قبل الزوال ولا بد من وقفة من أهل العلم مع مسألة التيسير على الناس لأن هذه الملايين يجب أن نيسر لهم وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فبفضل الله المجموعة التي حجت معي وكل من اتصل بنا هناك يسرنا له أن يرمي بعد قبل الزوال وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني وقلت لهم بعد أن ترموا اتركوا هذا المكان لغيركم لكي تتوالى الوفود أو تتوالى الأفواج لكي ترمي وهذا من تيسير. أما الذين توفاهم رب العباد بالأمر فنحسب رب العباد عز وجل ختم لهم بالخير وهؤلاء سوف يبعثون ملبين يوم القيامة بين يدي الله ويبعثون محرمين حتى إن رجلا في الحج أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقصته دابة فقضى نحبه فقال غسلوه ولا تطيبوه مع أن الميت يطيب المتوفى يطيب نوضع على لكن هذا كأن الرسول اعتبره محرما فلا يطيب قال إنما يبعث يوم القيامة محرما ملبيا. الله أكبر. فليفرح أهل المتوفى أن هذا توفى على طاعة توفى وهو ذاهب لرجم إبليس توفى وهو توفي وهو يختم حياته بهذا الختام الطيب. فالله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وأكبر الكبائر من أفاض من عرفات وظن أن الله لم يغفر له كل ذنوبه فهذا أفاض من عرفات ومكث في وذهب إلى جمرة العقبة ثم ذهب إلى طواف الإفاضة ثم ذهب إلى السعي إن كان عليه ثم عاد ليرجم إبليس في اليوم الثاني فتوفي وقضى نحبه بهذا الختام الطيب. فأنا يعني أعزي وأهنئ في نفس الوقت أهل المتوفى أن الإنسان لأن أم علقمة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لما مات ابنها قال في معركة قالت يعني هل علقمة ابني في الجنة فأصبر وأتعزى أم في النار فأولول وأبكي قال لقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى قالت أصبر وأحتسب. الله سيدنا فرحت لأن النهاية ماذا نريد لأهلينا إلا أن يصلوا إلى هذه المكانة. صحيح. فهذا من كرم الله على هؤلاء أن قضوا نحبهم في هذا المكان وندعو الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في الصالحين يا رب إن شاء الله. اتصال هاتفي آخر من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لينا اخفض صوت التلفاز بعض الشيء اذا سمحتي. لا طفيته. طيب بارك الله فيك. اول شيء بتشكرك كثير شيخ عمر عبد الكافي جزاكم الله خير الجزاء واجعله ان شاء الله في ميزان حسناتكم وان شاء الله لكم في قلوبنا وفي ظهر الغيب الكثير الكثير الكثير من الدعوات والحمد لله ان من يجزيكم هو رب العالمين فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشهد لكم امامه يوم الحشر باذن الله بانكم أخلصتم وكنا نرى إخلاصكم وإخلاص نيتكم وعملكم وأرى حولي من نفسي ومن أشخاص كثيرين كانوا بعيدين كثيرا عن عن عن الحق وفتح الله بصيرتهم ونورهم وهداهم. أتحدث عن الحديث من الأشخاص اللي الذين حولي الذين رب هداهم الله سبحانه وتعالى وغير مجرى حياتهم بعد الاستماع لكم. وإن شاء الله هذه من علامات إخلاص نيتكم وجعله في ميزان حسناتكم. كمان لي رجاء واحد يا شيخ، يعني لما أنت حكيت آخر مرة عن فضل العلماء اللي علموا حضرتك واتأثرت كتير بهالحلقة، وبنفس الوقت بتمنى عليك يا شيخ ما تحرمنا من علمك. يعني الحمد لله من يمكن الدار الآخرة اللي عملت أول مرة، إنه رب العالمين بعد سنوات طويلة يسر لك إنك تعيدها، وقلوب كتير ربنا هداها بالجزء الأول وبالمرة الثانية لما جددتها. فبتمنى عليك يا شيخ رجاء رجاء لا تحرمنا من علمك، ونطلع حوالينا كتير من العلماء الفذين اللي هني أغنوا قلوبنا وصدورنا رحلوا. فنحن نتمنى لك طولة العمر، وأنا إلي رجاء واحد، إذا بتقدر وربنا يمد بعمرك تفسر لنا القرآن الكريم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا بنت، شكر الله لك، جعلنا الله عند حسن ظنك وغفر لنا ما لا تعلمين، بارك الله فيك يا رب إن شاء الله. اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. أختم محمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة دكتور حج مقبول، تقبل الله طاعتكم. الله يرضى عليك. حضرتك السؤال الأول في حلقة صفات الرسول وخلق الرسول، ما السبيل الذي نتبعه لنهتدي بهذا الخلق؟ يعني إحنا مسلمين اللي هو معلوماتنا قليلة أو مصادرنا العلم قليلة، نعمل إيه عشان نهتدي بهذا السبيل الخلق؟ السؤال الثاني في حلقة الوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حضرتك بفضل الله قلت إن هو بعد الغسل أمر يعني وصى إن هو يبقى ساعة. فلماذا هذه الساعة؟ يعني المسلمين عشان يودعوه ولا في أسباب أخرى من وصية الرسول؟ السؤال الثالث، كل موقف حضرتك وصفته سواء في عذاب القبر، في الجنة، في النار، في كل مواقف الواحد بيلاقي نفسه فيها، يعني في الطاعات بفضل الله بتلاقي حضرتك الحاجات اللي توصل للجنة موجودة فينا، في المعاصي الحاجات اللي توصل ولا يزول ولا عذاب القبر أو للنار برضو إحنا بنعملها. فإيه الميزان اللي إحنا نعرف فيه إحنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط؟ طلب أخير بس من تلفزيون الشارقة الأخ الكريم محمد خالد، بفضل الله زي ما عرفنا وصلنا لحضرتك ووصلنا للدكتور محمد هدايت، يعني عايزينه يوصلنا للدكتور جمال عبد الهادي، لأن أنا على مدار الفضائيات بقالي سنين حضرتك المرة الوحيدة اللي ذكرت فيها الدكتور العلامة جمال عبد الهادي، مع ما يذكر من كل الفضائيات من غس ورس وخبيث، هذاك المرة الوحيدة اللي ذكرت علمه، وإحنا عايزين نستفيد من هذا العلم. فده طلب للتلفزيون الشرق زي ما عرفنا بالأفاضل حضراتكم، يعني بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا وكل سنة وانتم بخير. وجزاك خير ابنك، الله يكرمك. اخو حسام من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الله يرضى عنك. الله يرضى عليك. الحمد لله. نكلم الشيخ اذا سمحت. معك، تفضل. نعم نسمعك. تقبل الله دعاتكم يا شيخ. امين يا رب، ومنك كذلك ان شاء الله، تبقى منارة للاسلام. الله يرضى عليك. الله يخليك يا شيخ. حكيت انت في فترة سابقة انه اذا في حد عنده اختراع ينفع به الامة الاسلامية او في الاقتصاد او في اي شيء انه يكلمك، ونحن نكلمك الان وان شاء الله نفيد الامة الاسلامية فيه. اتصل بنا بعد البرنامج اخو حسام. نعود المرة الثالثة تكون الاتصالات في موضوع الحلقة. أخت أم محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك أخت أم محمد. كل عام وانت بخير. الله يبارك فيك وانت بخير، تفضل. أسلم على الشيخ عمر. يا أهلا وسهلا، مرحبا. يعطيك العافية أستاذ، بارك فيكم يا رب. كل عام وانت بخير، تقبل منا ومنكم إن شاء الله. وإحنا شاكرين لك وجزاك الله ألف خير ألف خير على هالبرنامج صراحة. برضى عنكم. وإحنا نحب نبلغك إن إحنا الحمد لله رب العالمين، من يوم عرفناك تغيرت كثير شغلات في حياتنا. الله يرضى عليك. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. نتمنى انك انت تداوم معانا، ما تخلينا. الله يكرمك. وعندنا سؤال، ما ادري احنا سمعنا ان في من الألمات ان تهدم الكعبه ويرفع القران العظيم الى السماء. هذا هل هذا الكلام صحيح او لا؟ طيب. وشكرا، جزاك الله الف خير. جزاكم بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. الى مصر الدكتوره منال، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا دكتوره منال، كيف الحال؟ الله يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. وشيخ عمر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. الحمد لله على سلامتك. سلامكم الله، وجزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا. الله يبارك فيكم. والله البرنامج غير فينا حاجات كتيرة خالص ونحب نشكرك. الله شكرا لله. ويا رب يجزيك كل خير يا رب عننا فعلا يعني. شكرا لله. ربنا يخليك. وكنت حضرتك وعدتنا بحلقة عن الخشوع في الصلاة. حاضر إن شاء الله. نحب حضرتك تأديها إن شاء الله. بإذن الله رب العالمين. وفي قضايا كتيرة نحب برضو حضرتك تتكلم فيها. زي تحديد النسل أو الحجاب والنقاب والكده. فنحب حضرتك برضو تعمل لها حلقات. يا مسهل يا رب إن شاء الله. حاضر. خلاص إحنا متشكرين خالص. جزاكم الله خير. ونرجو لحضرتك الدعاء لأولادنا. اللهم اطرد عنهم شياطين الانس والجن يا رب ان شاء الله وبارك فيهم وبيتهم نبات حسن ان شاء الله. ربنا يكرمك ويجزيك خير عننا. كرمكم الله. شكر الله لك. شكرا دكتوره منال. اتصال هاتفي اخر من تونس. السلام عليكم. الو عشامه. اهلا اخت عفاف من تونس اتفضلي. مرحبا بكم. مرحبا. انا برسل اني دفنا اتصل بكم استاذ محمد والشيخ عمر. اهلا بحضرتك اتفضلي. فرحانه برشا الحمد لله ان شاء الله حج مبرور. ليلة الله محمد رسول الله. شيخ عمر من فضلك تسلسلك في حصة من الحصص قلت ليلة الله فرحانة برشا في حصة من الحصص قلت اللي بتتحدث على النساء في الجنة بإذن الله وثوابهم على ماذا؟ على النساء في الجنة وثوابهم. النساء في الجنة وثوابهم. وثوابهم. نعم. نعم. نرجو من فضلكم شوية توضيح. طيب بارك الله. أستاذ محمد بارك الله فيك على البرنامج الهيل وعلى كل اللي ساهموا فيه واللي سمحوا به. الله يبارك فيك. الله يكرمك. بارك الله فيك شيخ عمر وإن شاء الله ديما نشوفوكم. بارك الله فيك رب العالمين. شكرا لك أخت عفاف. الله يكرمك. بارك الله فيك. شكرا أخت عفاف من تونس وفيك بارك. من الأسئلة الأخت أبو محمد من الشارقة سألت في حديث فضلتكم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نهتدي إلى هذا الخلق القويم؟ أولا نحن قلنا إن العلم بالتعلم وإن الحلم بالتحلم وإن الصبر بالتصبر. نعم. يعني المسألة تريد منا إجهاد النفس ورياضة النفس على خلق معين. لأن إجهاد النفس على خلق قويم هو ضد هوى النفس. صحيح. لكن الأمر صعب. يعني أن أعفو عن من ظلمني هذه مسألة ليست بالسهولة. أن أعطي من حرمني هذه مسألة غير واقعية. يعني أن أصل من قطعني هذا أمر ضد النفوس البشرية العادية. كيف أترقى؟ أن أجرب. قطعني عمي أو قطعني أخي، أنا آتي ضد نفسي وضد هواي وأستغل فرصة هذه الأيام الطيبة وأذهب إليه. يطرد. معلش يطردني ولكنني ما طردت من رحمة الله. هو طردني فدخلت إلى باب الله عز وجل. ونعم بالله. هو أبعدني فاقتربت من باب الله سبحانه. وهكذا. فالذي يعني سبحان الله الإنسان عندما يروض نفسه هذه الرياضة قالوا لأحد العلماء كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها أريد. فالإنسان عندما يتعب نفسه يريح نفسه في الآخرة. كان من ابن عباس يقول أريد أن أختبر نفسي بأن يطرق الباب ويقول له ارجع لأن الله يقول إذا قيل ارجعوا فارجعوا، يريد أن يطبق عليه الآية. فالقضية نحن نريد أن نروض أنفسنا. النفس كذابة، إن ركبتها أوصلتك وإن ركبتك قتلتك. فلو تركنا أنفسنا بأنفسنا ضعنا هلكنا، ولو لجمنا أنفسنا بلجام الشرع استقامت الأمور. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا في صغير الأمر وكبير أسأل نفسي ماذا كان يفعل رسول الله وكان في هذا المقام. تنضبط الأمور من غير سؤال، يعني من غير أن أسأل عالم ماذا أصنع في هذا الأمر وماذا أصنع في هذا. أنا عندي المقياس قدوتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه عليه الصلاة والسلام في تعاملي مع أهل البيت، تعاملي مع أولادي، تعاملي مع جيراني، مع من يعمل عندي، مع من أعمل عنده، مع أي إنسان، مع الطرف الآخر، مع الآخر عامة سواء كان مسلم أو غير مسلم. يعني أقول في نفسي ماذا كنت أتصور. وبعدين الخلق فطرة. فإذا سألت دون علم، إذا سألت نفسي أنا دون علم ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف يوفقني رب العباد سبحانه وتعالى ولو لم يكن عندي حصيلة علمية إلى ما كان يصنعه رسول الله. لأن الرسول ما يصنع إلا الفطرة السوية. يعني تنضبط حتى مع الإنسان العامي، عوام الناس. يستطيعون ان يستطيع واحد منهم ان يصل الى يعني ماذا كان يحدث لرسول الله او يحدث من رسول الله لو تعرض لهذا الموقف. تبقى عمليه تدريب النفس للافضل. وبعدين احنا مشكلتنا اننا ليست فينا استمراريه. هذا هو الجنس العربي بطبيعته. نحن قلنا من قبل ان العرب ان العربي دون اسلام فيه صفات ثلاث سيئه. هو فوضوي لا يحب النظام. عفوي لا يحب التخطيط. عاطفته ترتفع الى عنان السماء وتهبط الى قاع المحيط في لحظه واحده. فبالتالي قضيه الاستمراريه غير موجوده للاسف الشديد عند الواحد منا. يبدا خطوات ثم في منتصف الطريق يتوقف. نحن نريد ان يصنع الانسان نفسه برنامجا ونحن في ذي الحجه ليبدا علينا الشهر العام الهجري الجديد بميلاد جديد بخلق جديد بسلوك جديد يعني اقول ايه دراسه جدوى. نعم هذا ما جميل. قلت في حديث فضيلتكم حول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يبقوه ساعة بعد أن يكفن. يقال أن الملائكة كانت سوف تصلي عليه. تصلي يقال يعني أن الملائكة وهذا أمر تشريعي يتركوني ساعة. يعني هذا أمر يعني لا يعلمه إلا الله وربما كان يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم أو هكذا أمره ربه أو هكذا شرع المشرع. يعني نقف عنده. نقف يعني سبحان الله نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. يعني أنا اتركوني ساعة اتركوني ساعة. أنا اتركوني ساعة هذا أمر ولذلك الصحابة. يعني ربما يفعل شيئا طيبا نحذو حذوة. لا يعني القضية مش ليست فهم. يعني ما سأل الصحابة لماذا نتركك ساعة؟ يعني لم يرد. لم يرد لأن ورد منا. ورد منا. ما قالت عائشة أنا رسول إذا دخلت الجنة ما وضعي؟ وهي أم المؤمنين. إن نحن نسوتك التسع. تعففت تغضب الفضل. لا لا تغضب لا بالعكس هما بناتنا واخواتنا في الله يعني لا. يعني لم يسال لماذا؟ لان احنا بنقيس الاخره بمقاييس الدنيا وهنا تكمن المشكله. يعني الزوجات ينظرن الى الازواج هكذا. هو ربما الشيطان لا يريها الا قطعه من العيوب. صحيح. وقليل من الحسنات. صحيح. تمام؟ فعندما ترى فيه انه قطعه من العيوب تريد أن تستبق الأحداث وتطمئن. مالي في الجنة؟ لا أنا أقول لك يعني السؤال يكون ماذا أصنع كي أدخل الجنة؟ هذا السؤال يجب أن يكون من المرأة ومن الرجل. أما لأن المرأة قد وقع عليها ظلم بين من كثير من الرجال ومن الأزواج ومن الأباء ومن الإخوة الذين أكلوا ميراثهم إلى آخره. فهذا الظلم البين الذي أوقعنا نساءنا فيه بعاداتنا وتقاليدنا لا بديننا فبالتالي يبقى رد فعل طبيعي تريد أن تطمئن. يعني هو نكد الدنيا ونكد آخرة فيرود أن تطمئن. ولكن نقول هنيئا للمرأة المسلمة الصابرة. أولا صبرها سوف يدخلها الجنة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل 72 حورية من الحور العين يعملن كوصيفات ها عند المرأة المسلمة الموحدة التي صبرت في الدنيا. الله أكبر ما شاء الله. يعني تتعب في الدنيا لتأتي بخادمة تخدمها سبحان الله وتسرقها ولا تأمن عليها وتؤذي أولادها إلى آخره. فما بالك بأنها الحور العين التي يغنين ليل نهار نحن الناعمات فلا نبأس أبدا الراضيات فلا نسخط أبدا المقيمات فلا نضعن أبدا طوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. تخيل هذا الصوت الروحاني الجميل هي وصيفة عند المرأة المسلمة الموحدة التقية النقية الصابرة المجتهدة. نعم. فالتهنأ نساؤنا بطاعتهن لله عز وجل. بارك الله فيكم. أخت محمد أدم من الشرقة لا تسأل تقول كل المواقف التي تفضلتم بسردها في برنامج الوعد الحق تجد نفسها عندها كيف تقيم هذه علامة الإيمان. لأن العكس لو أنها ما وجدت من صفات أهل النار أي صفة فيها ووجدت أن كل صفات أهل الجنة موجودة فيها فهذا إنسان مغرور. أما الإنسان التقي كلما قيل له يعني أن صفة كذا توجب النار يجدها عنده فهذا يعني أن قلبه يحترق خوفا من الله. وإذا ذكر أن صفة كذا من أهل الجنة يجدها عنده فهذا من رجائه في الله. وما بين الخوف والرجاء تقودها المحبة يصل الركب النوراني الى الجنه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. اخت ام محمد من الكويت تقول هل من علامات الساعه هدم الكعبه ورفع القران يعني ورد هذا في العلامات وانا اتابعها لكن الاحاديث لم تصل الى درجه الصحه فتوقفت عندها. نعم. يعني الاحاديث ليست قويه. نعم بارك الله فيكم. ونحن قلنا اننا ما قلنا كل الامور لان لا نستطيع ان نلوم بكل مشكله بكل الموضوع من كل زواياه. نحن قلنا العناوين البارزة الأساسية في الوعد الحق. نعم. وجد الله خيرا من وجد نقصا فأكمله، أو خللا فأصلحه، أو قليلا فكثره، أو يعني عيبا فستره، جزى الله الخير. بارك الله. هذه شيء من العلماء. الله يرضى عليك. أخ أحمد من الشارقة، السلام عليكم. ألو. ألو أخ أحمد. ألو. أخ أحمد. سلام. نعمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل يا أخ أحمد معك. تفضل. ألو. نعم نسمعك يا أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو. يا ألا ترى يدي يا أخ أحمد. تفضل أسمعك. كرا أوي. أختي ميرفت. أنا عايزة بس أوجه الشكر. تفضلي يا أختي ميرفت. أيوة. تفضلي نعم. أختي ميرفت تفضلي. أنا عايزة أوجه شكر للشيخ عمر عبد الكافي. والله إحنا بنحبك جدا في الله. وأنا وزوجي اتغيرنا جدا وولادي اتغيروا جدا من ساعة ما بقينا نشوف البرنامج بتاع حضرتك. إحنا فرحانين بك جدا. وأنت شيخ عظيم. يا رب نتقابل بك في الجنة إن شاء الله. الله ان شاء الله رب العالمين. انا ولادي اتغيروا قوي وبقوا يحبوا الصلاه من ساعه حضرتك ما بقيت تتكلم عن الصلاه. اتمنى انك تدعي للمصريين كلهم والشباب المصريين ان هم ان شاء الله يكونوا في الجنه معاك وان ربنا يهدينا جميعا كل المسلمين. بس عايزه البرنامج بتاع حضرتك ما يتقطعش ابدا، لانه لما بيتقطع احنا بنحس ان احنا فقدنا شيء كبير قوي عندنا هنا. بارك الله فيك وربنا يخليك للمسلمين. شكرا. وان شاء الله نتقابل احنا وانت وكل المسلمين الكويسين في الجنه مع الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وجزاك الله كل خير عننا وعن كل اللي تغيروا في الاسلام. بارك الله فيك. نحن ندعو لكل جدا. المسلمين ولكل شباب الاسلام من كل بقاع الارض، ليس في مصر وحدها وانما في كل العالم الاسلامي، أن نكون على طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. بارك الله فيك بنتي. الأخت أم أحمد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت أم أحمد. أولا أنا عاوز أشكركم على البرنامج الممتاز ده، وأشكر الشيخ فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي لأنه هو غير فينا حاجات كتير جدا، وحقيقي هو بدلنا يعني جزاه الله ألف خير عنا وعن كل المسلمين اللي تأثروا بيه. وثانيا أنا عاوزة أسأل الواحد لما بيراجع نفسه فضيلة الشيخ بيلاقي إن هو غلط كتير جدا، ومش عارف هل فعلا ممكن ربنا يقبل توبته ويعفو عن زلاته دي، وإزاي يعرف إن ربنا قبل توبته وإن هو ما يغلطش تاني، ويعني عايزة حضرتك لو تقدر تدينا نهج كده نمشي عليه، دليل يعرفنا هل احنا فعلا بقينا على الطريق الصحيح ولا لا، لان الواحد بينه وبين نفسه بقى شاكك هل فعلا ممكن يبقى صح، هل ممكن نمشي في الطريق الصحيح. رسالتك وصلت الينا اخت ام احمد، شكرا لك. اتصل هاتفي اخر. الو السلام عليكم. هولندا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أشكركم كل عام أنتم بخير، وأشكر دكتور عمر عبد الكافي كثيرا على هذا البرنامج. بارك الله فيك. بس باختصار طبعا نعرف وقت البرنامج، أنا كنت مسؤول عن إدارة محل معين في وقت من الأوقات، كان في بضاعة كنت وزعتها على أساس أنها تترد فلوسها فيما بعد لبعض الأصدقاء ما ردوهاشي، وبالتالي أصبح هذا المبلغ جزء في ذمتي أنا شخصيا. رد هذا المبلغ للشخص نفسه صاحب المحل او للمؤسسه صاحبه المحل او ما الى ذلك ممكن يسبب مشكله، فكان اقصى ما يمكنني ان انا افعله ان انا اعطيت المبلغ ده لجهه في دوله اسلاميه تستثمره كقصبه تجاريه لصالح الشخص نفسه. هل هذا يجوز ام مش يجوز او وضعه ايه؟ ولك جزيل الشكر. طيب بارك الله فيك. اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. العجمان. السلام عليكم. الو. الو. مرحبا اخ طلحه. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. اهلا اخ طلحه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه استاذ محمد. بارك الله فيك. الو. اتفضل يا اخي اسمعك اخ طلحه اتفضل. بس صوتك مش واضح استاذ محمد. انا اسمعك. أنا أسمعك. نحب أول شيء نشكر الشيخ على البرنامج جيد طبعا. بس يعني سؤال صغير. الو نعم يا اخي نسمعك اخي طلحه نسمعك. الو نسمعك اتفضل. حاول الاتصال بنا مرة ثانية على يتحال نحن معك. اتصل هاتفي آخر. ألو السلام عليكم. إلى الجزائر أخي توفيق. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج مبرور إن شاء الله. بارك الله فيك أمين يا رب. الله يعيشك. دكتور من فضلك حبينا تقسيمك على واحد المسألة التي تخص الحجاج اللي يخرجوا قبل الوقت من عرفات قبل الغروب، لأن البعثات كثير يخرجوهم قبل ما يخرجوا من قمة غروب الشمس. وش يترتب عليهم؟ هل حجهم مقبول أم فيها إشكال؟ بارك الله فيك شكرا لك. إلى سوريا أخت هناء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا جزيلا لمقدم البرنامج. يعني أنا أعتقد أنه لولا ما كان نجاح البرنامج هالنجاح المنقطع النظير. الله يبارك فيك الله يكرمك أختنا. والشكر الأول والأخير لشيخنا عمر عبد الكافي الله يخلينا يا الله يرضى عنك. والله هيك يديمكم ويخليكم للأمة الإسلامية يا رب. بارك الله فيك. سؤالي رؤية الله عز وجل في الجنة حقا؟ إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيك. أم للنساء والرجال؟ نعم بارك الله فيك. نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى من الأسئلة. الأخت أم أحمد كانت تسأل حول فعل الخطأ، إذا فعلنا خطأ ونتوب هل هنالك بوادر لكي نعلم أن التوبة قبلت؟ ونحن قلنا من قبل مرارا أن هناك علامات تدل أو تريح العبد أو تبشر العبد أن الله قد قبل توبته. نعم. أولا أن تفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها، وتغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها. نعم. وتجد الصغيرة كبيرة، وتلوم نفسك على صغير الأمر وكبير، وتستعظم النعمة القليلة، وتستعظم من نفسك النعمة الكبيرة من الله يعني ولو كانت صغيرة. نعم. وتستصغر يعني سبحان الله العظيم العبادة التي تؤديها أنت حتى وإن كنت تراها كبيرة، ثم تعظم صغيرتك وتخاف من كبيرتك. بين هذا وذاك ده دليل كبير بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله قد قبل، لأن الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى إذا يعني العبد إن يعني صنع الذنب ويعني ندم عليه غفر له وإن لم يستغفر. فالإنسان لا يأس أبدا، بالعكس يستشعر وهو يتوب أن الله قد قبل توبته. نعم. بارك الله فيكم. سؤال هولندا، ما تبينت جيدا لضعف في الصوت، ما تبينت جيدا فأنا أعتذر لك أخي الكريم. نعم لعدم وضوح الصوت بالاتصال الهاتفي. أخي توفيق من الجزائر، هذا أثر مشكلة الحج، وأنا يعني هذا الموضوع إن شاء الله يعني إن شاء الله ربنا يسر، يحتاج إلى موضوع آخر نعمل الحلقة إن شاء الله عن التيسير أو اليسر في العبادة، أو يعني هذا وارد اليسر. يعني يسر ولا تعسر، برنامج يعني نعمل حلقة عن يسر ولا تعسر. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. الأخت هناء من سوريا أثرت مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة حقيقة. حقيقة نعم، لا هذه حقيقة يعني. ليس هناك مجاز في الجنة، هناك الجنة قائمة على حقائق واضحة المعالم بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا ينعمنا جميعا ويكرمنا بأن نتطلع ونرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى. أخت أم محمود من كندا، السلام عليكم. ألو أخت أم محمود من كندا. ألو نعمين مرحبا. ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ فضل. نعم أنا محمد خالد. السلام عليكم أخ محمد خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بك يا أخت أبو محمود، أهلا وسهلا. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور عمر. مرحبا، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دكتور عمر أنا ما عنديش أي سؤال، بس نفسي أقول لحضرتك جزاكم الله خير الجزاء عن يعني كل اللي إحنا ما شاء الله يعني شفناه في الوعد الحق وتواصلنا مع حضرتك، جزاكم الله خير الجزاء. فبحق فعلا يعني أشياء كثيرة فعلا كما كانت تقول الأخت من قبل تغيرت في ناس كتير. كنت أتحدث مع صديقة من المغرب وقالت لي أنها تحجبت بعد مشاهدة هذا البرنامج, ارتدت الحجاب. وأقول لحضرتك يا دكتور عمر أنني كنت أتمنى لقائك في كندا عندما حضرت, ويعلم الله كم أنا وزوجي حاولنا أن نعرف هل ستحضر لمونتريال أم لا, ولكننا لم نسعد بلقاء حضرتك. جزاكم الله خير الجزاء. ووقتها يعني كم أننا كلنا نرى أنك كأنك الأب والمعلم, وحقيقة حضرتك كلامك مترابط جدا جدا جدا. نشكرك الله ونقول لك جزاكم الله خير الجزاء. وعندما حزننا فعلا أننا لم نراك في كندا, تذكرنا حلقة رؤية الله تعالى وقلنا يا خسارتنا جميعا والله إذا لم نرى الله. فجزاكم الله خير الجزاء, ونطلب من حضرتك أن نتواصل دائما معك في برامج أخرى في هذا ديننا, وأن لا تنقطع أبدا. فنحن فعلا ننتظر أي شيء حضرتك تتكلم فيه, لأن كلامك يعني جزاكم الله خيرا مترابط ويدخل القلب بشكل لا تتخيله. وجزاك الله يا أخ محمد خالد على هذا البرنامج, وإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن نكون ممن سنحشر معك بإذن الله في الجنة, فكلنا نحبك في الله. جزاكم الله خير الجزاء, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني طلعي كلامك أنت مرتب ومترابط. أخ أحمد الحربي من السعودية, السلام عليكم. مرحبا أخ أحمد الحارثي من السعودية. أحمد الحارثي, الله يسلمك. مرحبا أحمد الحارثي, تفضل. مرحبا, حياك الله شيخ, بارك الله فيك. أود أن أدعو الله سبحانه وتعالى لفضلة الشيخ ولكم بأن يعظم لكم الأجر على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك. تفضل أخ أحمد. كما أود أن أسأل فضيلة الشيخ عن أسماء الله وصفاته. نسمعك أخ أحمد, واصل. بالنسبة لأسماء الله وصفاته ذات الجمال وذات الجلال التي تجعلنا من الخوف والرجاء, يا ليت توضح لنا شيء من هذا الموضوع. الله يطول عمرك يا شيخ. طيب, بارك الله فيك, شكرا لك. اتصال هاتفي آخر. ألو, السلام عليكم. ألو, السلام عليكم. أخت أم عبد الرحمن من الشرق, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وحضرتك طيب يا أستاذ محمد, وأنت طيبة. عيد مبارك عليك إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. ويعني ارفع الصوت بعض الشيء. أنا أكلم الدكتور عمر. مع حضرتك دكتور عمر. أنا وحضرتك يا دكتور عمر, بارك الله فيك. وأتمنى أن أقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا أبي, يعني لو تسمح لي. اهلا وسهلا, يشرفنا هذا يا بنتي. اهلا وسهلا. انا بيسعدني طبعا, وانا ما عنديش اي سؤال غير ان انا اقول لحضرتك ان احنا بنحبك قوي قوي قوي, يعني ما فيش كلام نقدر يعني نوفي بيه حبنا ليك. وعايزين نقول لحضرتك ربنا يخليك, واحنا لما بنشوف حضرتك اكننا بنشوف انسان صالح جدا جدا, يعني من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لاقي كلام اقوله غير ان ربنا يديك الصحه ويخليك ويبارك فيك ويبارك في اولادك, ودعينا دايما ان ربنا يهدينا اكتر واكتر ويهدينا اولادنا ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب يا ابي. بارك الله فيك يا بنتي, ربنا يكرمك ويبارك فيك ان شاء الله. شكر الله لك وجعلنا الله عند حسن ظنك ان شاء الله. لا لا لا. اخت ام عبد الرحمن من الكويت, السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك اخت ام عبد الرحمن. جزاك الله خير اخ محمد, بارك الله فيك وكثر الله من امثالك. الله يبارك ان شاء الله. ممكن نكلم الشيخ؟ مع حضرتك. اهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ. انا بس مزاجة اتصل فيك بس اقول لك لا تخلينا لا تخلينا لا تخلينا. لا لا لا لا. طيب, بارك الله فيك, جزاك الله خير. كل هذه المشاعر الفياضة يعمروننا يعني بفضلهم والله. هذا يعني هذا من فضل المشاهدين والإخوة والأخوات, ربنا يبارك فيهم جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله. أخت أم حمزة من الشارقة, السلام عليكم. مرحبا. أنا أستمع إليك أخت أم حمزة الآن. صوتك على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخت محمد. جزاك الله خير شيخ, بارك الله فيك. انا حبيت اسال. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت محمد. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك. أنا حبيت أسأل. نعم. أخت أم حمزة بعد إذنك أخفضي صوت التلفاز بعض الشيء ووصلي الكلام مباشرة. فأنا جهاد أسمع. المرأة. جهاد المرأة. ألو. نعم معك جهاد المرأة. بارك الله فيك. اتصال. نأخذ هذا الاتصال هاتفي ونجيب على مجموعة. أخت أم عمر من السعودية. السلام عليكم. نعمين. ألو السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ عمر؟ مع حضرتك الشيخ. أسمعك يا بنت تفضلي. الله يجزاك الله خير يا شيخ عمر، وإحنا متابعين برنامجك ودائما تواصلين. الحقيقة أنا تأثرت كثير كثير بك، والله ينفع بك وينفع بالمسلمين، وحج مبرور إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله. يا رب. آمين يا رب. بس عندي سؤال يا شيخ عمر. أنا قريت قبل من علامات الساعة أن تقوم مقتلة بين الروم وبين المسلمين، تكون مقتلة عظيمة المقتلة هذه، يكونون على الخيل. فسؤالي، هل الحضارة دي كلها تندثر ولا لا؟ والله يجزاك ألف خير وينفع بك وينفع بك وبعلمك جميع المسلمين. الله يرضى عليك. ويجعلك إن شاء الله من أئمة أعلام الإسلام المسلمين. مشكور. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نود لفت نظر السادة المشاهدين والمستمعين أن البرنامج الوعد الحق يأتيكم كما كان في السالف يوم الاثنين ويوم الجمعة في الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته في يومي الأحد والأربعاء الساعة 2:45 ظهرا، أي الثالثة إلا ربع، كما هو مبين على الشاشة. تفضل الزميل مصطفى زازا والزميل سامي بإخراج هذه المواعيد. شكرا لهم جميعا وشكرا لكم. من الأسئلة التي وردت، أخ أحمد الحريثي من السعودية يتساءل حول صفات الجمال وصفات الجلال لله سبحانه وتعالى. قلنا من قبل إن الله سبحانه وتعالى في صفاته يعني نوعان. صفات الجمال التي يجب أن يتخلق الإنسان بها ويحب رب العباد سبحانه وتعالى فيها ويقترب من الله حبا ويعني رجاء، فالله عز وجل هو الغفور الودود الرحمن الرحيم الرزاق، بهذا الرازق بهذا المنطق. هناك صفات جلال يخاف الإنسان منها، القهار الجبار المعز المذل، هذه صفات يجب العبد أن يخاف ولا يتصف بها عبد، وإنما هذه صفات لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات ليقمع بها المتجبرين والمتكبرين والظالمين، ولا يجب أبدا أن تصف عبد بهذه الصفات. الصفات أم أسماء؟ يعني أسماء وصفات ده قصة كبيرة. نعم. تدخل في علم الكلام هكذا على عجالة على هامش الوعد الحق. بارك الله فيكم. أخت أم حمزة أثرت موضوع جهاد المرأة. ما شاء الله، ويبدو أن وجود حمزة في بيتها ما شاء الله ربنا يبارك فيه، يعني وهو حمزة سيد الشهداء وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عندما رأى نساء المدينة كل واحدة تبكي ميتها وشهيدها يقول أما حمزة فلا بواكي له. فجهاد المرأة في تربية أمثال حمزة على حب الإسلام وحب دين الإسلام وحفظ كتاب الله والاستقامة على طريق الله، ثم بهذا المنطق وبهذا الجهاد يعني سوف يدخل الناس في دين الله أفواج. والله إن العالم يشرئب إلينا ويعني يتطلع إلينا أكثر من تطلعنا نحن إليه. لقد قلت للإخوة في المسلمين في كندا الأسبوع قبل الماضي قبل أن أذهب إلى الحج، إن القوم في حاجة إليكم أكثر من حاجتكم أنتم إليهم، فهم في حاجة إلى الهدى وإلى الاستقامة وإلى يعني استبيان طريق النور. فبصبر المرأة وحسن تبعولها وحسن رعايتها لأبنائها هذا جهاد كبير ضد هوى النفس وضد أنها لا تذهب مع من مع هؤلاء النسوة التي قد نسيت بعضهن الله ورسوله أو نسيت الحجاب أو نسيت صورة كبيرة من صور الجهاد إن شاء الله. بارك الله في فضلاتكم. أخت أم عمر من السعودية تقول من علامات الساعة قرأت حرب بين الروم وبين المسلمين على الخيول. ربما تندثر الحضارة هذه، يعني قال صاحب الجنة ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ثم في نهاية القضية أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن القضية ممكن هذه الحضارة ممكن تندثر لسوء فعل أهلها والبعد للبشرية عن طريق ربها، وربما تظل هذه الحضارة ولكن ربما يستخدم آلات أو مواد أو أدوات أخرى للقتال والحرب غير هذه. يعني لكن هذه مسألة لا نزال بها بالنا كثيرا، ولكن أنا يعني أفرح عندما أجد المشاهدين والمشاهدات يفتحوا الكتب ويقرأوا، وهذا كان يعني من أسباب أو من أهداف البحث في مثل هذا الموضوع. صحيح، بارك الله في فضلاتكم. يعني هذه الخطابات وتلك المظاريف وردت إلينا من السادة المشاهدين والمستمعين، وهذا بعض منها، لكنه يتصل بالمدح في البرنامج والثناء على ضيف البرنامج والثناء على إدارة التلفزيون الشارقة لأنهم يسروا الوقت والجهد لإتاحة الفرصة وخروج هذا البرنامج. هذه الخطابات وهذا بعض من الفاكسات والإيميلات أيضا التي وردت برنامج الوعد الحق، وكلها تتصل بنفس السبب أيضا. وفي الحلقة القادمة سوف نعرض مجموعة أخرى لكنها تعرض بعض الأسئلة على فضيلتكم والنقاش مع فضيلتكم، لكن هذا مدح وثناء في البرنامج وفي ضيف البرنامج. والله نستغفر الله من كل هذا يعني الذي وضع أمامي. هذا حب، هذا ربنا يجعله كذلك يا رب ويغفر لنا ما لا يعلمون إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله في فضيلتكم. نحن يعني أقل مما يقولون بكثير، نسأل الله الستر دنيا أخرى. يا رب يا رب، نفع الله بكم إن شاء الله. وهذا فضيلة الشيخ. إلى العين أخت أم خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا أبغى أسأل الشيخ، والدي توفى في 27 رمضان وأحسبه إن شاء الله إنه كان رجل فاضل، ورأينا له رؤية، يعني أنا رأيت له رؤية وبرضو اثنين من أخواتي رأوا له رؤية برضها كانت طيبة، يعني أنا شفته في ملابس حرير وكان ماشي إلى مكان مرتفع، وأختي الثانية شافته وهو مع أوراقه بيقول لقد جئتكم بصحة جيدة، وبرضو أختي الثالثة شافت رؤية طيبة، لكن واحدة من أخواتي شافته أيضا يعني أنه سنه صغير صغر عن ما هو، لكن أنه شوية تعبان، يعني مثلا شافت عينه محمرة. فإحنا يعني مستغربين، يعني أنا دحين ماني عارفة، يعني إن شاء الله يعني نأمل إنه يكون في صحة جيدة، هو الحمد لله توفى، يعني نأمل إنه يكون في حياة طيبة، بس إنه أنا يعني نفسنا نعرف إيش يعني أية الرؤية الصح، هي هادي ولا هادي، يعني أنا من اللي أعرفه إنه إذا تكلم الميت. وصلتنا رسالتك يا أخت أم خالد، وصلتنا رسالتك، شكرا لك. إلى سلطنة عمان أخ سالم، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ سالم، تفضل. كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين ألف خير. وحق المبرور يا شيخنا الفاضل. الله يرضى عنك يا سيدي، بارك الله فيك. شيخنا عندي سؤال، مش سؤال، هو رقية بسيطة. أنا حاولت أني أتوصل إلى شرائط هذا ديننا ولكن ما وجدتها في السلطنة، ففي إمكانكم تحثوا المؤسسة هذه المسؤولة عن توزيع هذه الشرائط عشان توزعها إلى السلطنة. وأيضا حاولت أني أنزل بعض الحلقات من موقعكم من الصفحة الإلكترونية على الإنترنت، لكن صار في مشكلة ما أدري إيش السبب بالضبط، فإذا كانت المشكلة من عندي بيكون لي، لكن أتمنى إذا كانت المشكلة من عندكم أن يتم إصلاحها، لأن هذا العلم راح يفيد الجميع بإذن الله. بارك الله فيك. وجزاكم الله ألف خير. نسأل الله الفردوس الأعلى لنا ولكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. الى ابو ظبي اخت ابو خلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم. الله يخليك، جزاكم الله خير على البرنامج. وجزاك خير. الله يخليك. عندي سؤال للدكتور. تفضل. كنت اريد اسال شو اللي نعمل عشان ندخل الجنه؟ ماذا تفعل المراه بالضبط عشان تدخل الجنه؟ طيب هذا هو سؤال لو سمحت. بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. الى فرنسا اخ وليد. السلام عليكم. اخت ام وليد معذره. الو. اهلا اخت ام وليد. اهلا اخت ام وليد من فرنسا. عليكم السلام. جزاك الله كل خير يا اخ محمد. الله يبارك فيك وجزاك. الله الله يوفقك يا رب يا رب يا رب. انت مذيع صراحه رائع هائل هائل هائل. الله يكرمك. اما الدكتور عمر عبد الكافي فبصراحه انا بحبه لله وانسان رائع وافدنا كثير، وانا كلما بصلي بدعي له واقول يا رب الفردوس الاعلى ويجعلني معه. انا مغربيه لكن بصراحه افدني كثير، بحبك كثير كثير كثير، واحبك كل اللي بيتكلم عن الاسلام وعن الرسول وعن ديننا العريق العميق. بصراحه ما تتصورش فرحتي قد ايه، ربنا منورك والناس كلها بتحبك وانا بحبك كثير كثير كثير قوي. بصراحه مش عارفه اقول لكم ايه، وربنا يبارك لينا فيك وفي علمائنا. بصراحه الدنيا لسه فيها خير، طول ما انت موجود واللي زيك موجودين الدنيا لسه فيها خير. ربنا يخليكم لينا ويوفقكم يا رب، ويكثر من امثالكم وزيدك علم على علم ونور على نور يا رب العالمين. امين. ومع السلامه. هو شكرا الله. الله يبارك فيك يا ست الكل. شكرا اخت مواليد. الاخ محمد من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. اهلا بك. جزاك الله خير يا استاذ محمد. وجزاك الله خير. وبالنسبه للشيخ عمر جزاك الله كل خير عن المسلمين. انا بس لي طلبين اذا سمحت. اول حاجه كان حاجة ذكرها الشيخ عمر عفوا، إن اللي يعدي عليه يومين أو ثلاثة بدون ابتلاء فيراجع حساباته مع الله. فأرجو إنه يعني يفرد حلقة لشرح مفهوم الابتلاء، لأن دي ريحتني أنا شخصيا كتير، يعني نتيجة اللي بيحصل في حياتي. فلما سمعت الجملة دي ريحتني بصراحة. فأرجو إن الشيخ عمر يشرح موضوع الابتلاء ده بالتفصيل إذا أمكن. فعلا. مطلب الثاني. النقطة الثانية يعني هو سؤال، إزاي الشخص المسلم يعمل توازن ما بين الدنيا والآخرة في قلبه؟ يعني شخص ولو قادر يخرج الدنيا تماما من قلبه فيرتاح للتواصل مع الله والعمل للآخرة، وفي نفس الوقت يعني ما هوش مرتاح في الدنيا وفي نفس الوقت مش مرتاح لاخرته. فازاي يعني يحصل التوازن ده داخل قلب العبد المسلم؟ او ازاي يستغنى عن الدنيا تماما ويكون تركيزه مع الله؟ وصل وصلتنا رسالتك. بارك الله فيك. الى مصر اخت ام ابراهيم. مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرحبا اخت ام ابراهيم. تفضل. اتفضل. أتفضل. عليكم السلام وبركاته. كل سنة طيبين. بارك الله فيك. عايزين نكلم ممكن نكلم الدكتور لو سمحت. أتفضل. عايزين نكلم ممكن نكلم الدكتور لو سمحت. كل سنة عادك طيب وتقبل الله منا ومنكم. أمين. ولنا رجاء واحد عندكم. ما هو؟ نسمعك أخت إبراهيم. لا نريد أن ينقطع هذا البرنامج. لا نريد أن ينقطع هذا البرنامج. الله أكبر. نحن نحبكم في الله ونحب الدكتورة في الله، وسوف نفتقده إذا بعد عننا. فنريدكم ونراكم دائما، هذا هو رجاؤنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يعني أخت إبراهيم لحضرتك ولكل المشاهدين والمستمعين إدارة التلفاز لا تألوا جهدا في اختيار الأفضل والنافع لكم ولنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والدكتور معنا يعني، ولكن انت عدم انتهى البرنامج انتهى برنامج البعض الحق انتهى، هناك برامج أخرى بمشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله. نبدأ بهذا الدين مرة أخرى، نعود إلى هذا الدين. إن شاء الله رب العالمين. أمام كل هذا الحب يعني أرى أن نريح فضيلتكم بعض الشيء بهذا الفاصل ونواصل الاستماع لإجابات على الأسئلة. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. هذا البرنامج برعاية تعمير. شركة زمزم كولا الإمارات للمشروبات الغازية. تشمل مشاريع تعمير برج الأميرة أطول برج في الشارقة، برنسس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم، مشاريع الدانا في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، مدينة السلام في أم القيوين، والعديد من المشاريع المميزة. متوفر الآن الإصداران الأول والثاني من برنامج هذا ديننا للداعية الإسلامية الدكتور عمر عبد الكافي على أشرطة وأقراص مضغوطة. للحصول على نسختك من هذا البرنامج اتصل بمركز الشريط الإسلامي على الأرقام التالية. هذا هو دين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريق 94.4 FM، مرحبا بحضراتكم مجددا، ومع نرحب بالداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى والوعد الحق. بعض الاسئله تتحدث عن موضوع الابتلاء، يعني الاخ محمد من الشريقه يقول في حضراتكم قبل يعني الابتلاء، يعني حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ جميل. الإيمان إما أنه قول وعمل وإما أنه ادعاء. ما ينفع قول دون عمل. لازم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده الإيمان الحقيقي. أما أن أؤمن نظريا ولا أطبق عمليا فهذا ادعاء للإيمان. وفأتم من الدين ما استطعتم، يعني ما هو ما استطعت لكن هو ما خطأ خطوة، يعني ما مش ممكن ولا عمل، فهذا أمر. نعم. الأمر الثاني إن الأنبياء تركوا أمرين، تركوا علما وتركوا ابتلاء. وإذا أردت أن تخطو خلف نهج الأنبياء يجب أن تأخذ الأمرين، تأخذ علم وتأخذ ابتلاء. فإن محصت في الابتلاء فنجحت علمت، وإن علمت دون ابتلاء انحرفت، لأن العلم دون ابتداء يكون علم في ظاهر الجوارح. لكن حتى قال علماؤنا ليس العلم كثرة الرواية، مش لأن نقول وأتكلم، لا ليس هذا علما، إنما العلم هو الخشية. فتجد إنسان يقول عمر بن أبي ذر يا أبتي لما أرى الناس يحدثون فلا يبكي أحد، وأراك تحدث فيبكي الناس، قال يا بني ليست النائحة كالثكلة. ليس الذي يحمل هم الإسلام كمن يعمل موظف يتكلم في الإسلام. ليست النائحة كالثكلة، نود أن نظهر هذه الحكمة للناس. يعني النائحة، يعني النائحة هي التي تستأجر كي تبكي في عند وفاة متوفى، مأجورة، يعني على قدر المبلغ على قدر بكائها. فإن أعطيتها مبلغا كبيرا ناحت وصاحت وهو الولد، وإن أعطيها قليلا يعني ظرفت دمعتين أو ثلاث. لكن الثكلة هي التي فقدت عزيزها، فقدت ابنها، فقدت وليدها، فهي تبكي بحرقة. فالعالم الذي والعابد الذي يعمل لله سبحانه وتعالى مخلصا يحترق قلبه. قال سيدنا إبراهيم إني سقيم، قال عطاء بن رباح رضي الله عنه أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر. قالوا يا عطاء أتظن أو توقن أن الله قد قبل منا حجتنا بعد أن أفاضوا من عرفات؟ قال أنا كنت أوقن أن الله قبل منكم حجكم لولا أن فيكم عطاء. لا. هذا من الثكالة. هذا من الثكالة. كان الصحابة وبعض وكثير من التابعين إذا سمع آية يغشى عليه، يبكي، يستشعر أن الآية نزلت عليه هو. لا إله إلا الله. إن عمر رضي الله عنه تأخر عن صلاة الصبح مرة، فلما أوشكت الشمس أن تشرق صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، ف ذهبوا إلى بيت عمر ليطمئنوا، ما حدث من عمر أن تأخر عن صلاة الصبح مرة. فقالت زوجه لقد خرج يعس وفي وسط الليل كالعادة. انتشر الصحابة في أرجاء المدينة يبحثون عن أمير المؤمنين وجدوه ملقى وقد أغمى عليه بجوار جدار تحت الشوارع أيقظوه. أول ما استيقظ قال هل أشرقت الشمس؟ الله أكبر. أول سؤال الله. قالوا لا من فتوضأ سريعا ثم صلى. قال ما الذي حدث؟ قال بين أعص الليلة إذ قرأت سمعت تالية تقوم الليل بصوت وتقرأ سورة الطور، فلما بلغت قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع فأيقنت أن العذاب واقع على رأس ابن الخطاب فما شعرت إلا وأنتم توقظوني. هذا من الثكالة، هذا هو الذي يحمل هم صلته بالله عز وجل. فإذا قضية الابتلاء قضية مرتبطة بالعبادة، مرتبطة بالاستقامة، لأن العبد كما قلنا من قبل أيام وأيام لا يبتلى لابد من مراجعة لأنه هان على الله فما ابتلاه. الله أكبر. لأن العبد لما يهون على الله يصير له يصير المبتلى يفرح، يفرح مرحبا بشعار الصالحين. سبحان الله. لما يبتلى يقول الله خلاص ضمنت أن تبدل سيئاتي حسنات، ضمنت أن أبدل دم غير الدم ولحم غير ضمنت سبحان الله العظيم أن الله يرفع درجاتي، ضمنت أننا قريب من الله سبحانه وتعالى، أن أنيني سوف يسمعه رب العباد عز وجل. فليفرح المبتلى لأن المبتلي هو الله. مسألة تحقيق التوازن بين الدنيا والآخرة في قلب العبد المؤمن، كثير من المسلمين لعدم فهمهم لحقائق الدين الكبيرة، ليس في الإسلام كما قلنا عمل دنيوي وعمل أخروي، إنما العمل الدنيوي بالنية الصادقة يصير أخرويا، أصير المباح أو الأمر الطعام والشراب والنوم والراحة والفسحة إذا صيرتها بنية أنها لله عز وجل فهذا العمل كله هو في مرضات الله ويصير عملا أخرويا لا عمل دنيوي. ليس هناك في الإسلام عمل يخص الدنيا، هذا عند الغرب، أما عندنا نحن كمسلمين بفضل الله عز وجل العمل الدنيوي إذا عدلنا المؤشر واستقرنا على طريق الله وصححنا النية يصير هذا العمل الدنيوي أخروي فتتوازن الدنيا مع الآخرة. نعم، بارك الله فيكم. فيكم إن شاء الله. إلى المملكة العربية السعودية أخ علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يرضى عليك. كل عام وانتم بخير، وحج مبرور للدكتور عمر عبد الكافي ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا الله. الله يبارك فيك يا اخي. احنا يعني يعني حبنا الكبير اول الدكتور عمر عبد الكافي، ولينا رجاء خاص كده لو نتمكن من اخذ رقمه الخاص بحيث ان احنا دايما نبقى على تواصل معاه. نعم. واحنا يعني صراحة بنحس فعلا زي ما الأخت قالت من قبل شوية كده ان احنا اننا مع يعني هو قدوة لينا، ومش طبعا من احد الصحابة الكبار يعني، وجزا الله عنا كل الخير بصراحة. الله فيك. واحنا طبعا عاجزين عن شكره وعن البرامج الجميلة. احنا طبعا لسه عارفين البرنامج يعني في الوعد الحق قبل كم حلقة يعني، ونتمنى ان نحصل على هذا دينونا قريبا يعني ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا الله لك. خيرا يا دكتور عمر. يا ريت لو نرجو يعني، لان احنا هنا ما فيش القدره اللي نقدر نستفتيها في اي وقت يعني، فناخد رقم بس لو اي حاجه كده خاصه بالتيم عندنا على الويب سايت بتاع يعني ادخل على الويب سايت الخاص بفضيله الشيخ عمر، او تواصل على هذا الرقم بعد البرنامج ان شاء الله يتواصل معك الشيخ. كان سؤال من الاخت ام خلود، ماذا نفعل لكي ندخل الجنه؟ أن نستمع للوعد الحق وننفذ ما قلناه. بارك الله فيك. كده إجابة سليمة كده. صحيح. بارك الله فيكم. يعني إيمانا من إدارة التلفزيون الشارقة وقناة الفضائية وإذاعة الشارقة FM 4.4 بحيوية البرنامج، فقد خصصت له بعض الحلقات القادمة أيضا للتواصل مع المشاهدين فقط على نهج هذه الحلقة. نتلقى اتصالات واستفسارات ومداخلات من المشاهدين والمستمعين فقط. جميل جميل. وهذا جهد طيب حقيقة لإدارة التلفزيون من بداية الأمر يعني. نعم. الحمد لله التلفزيون الشارقة يتمتع باحترام كل المشاهدين في أنحاء العالم، وهذه شهادة أشهد الله عليها، لأن أنا رجل يعني من المتحدثين بالخطاب الإسلامي، فلا يجوز لي أن أقول كلاما يعدو ولا أجرح شهادتك أبدا. لا الله يرضى عليك. فحقيقة الأمر أن الناس، يكفي أن أسمع في كندا أن الرجل يقول نحن نأمن على أبنائنا وبناتنا الصغار أن يعني سبحان الله نفتح لهم قناة الشارقة دون خوف، فهذه شهادة كبيرة لقناة الشارقة، فعلي وهذه مسؤولية على الإدارة. نعم. أن تبث ما هو نافع دائما. وهي تبذل قصارى جهدها. يعني لكن هذا من باب الحث يعني. نعم. صحيح. الدين النصيحة. بارك الله فيكم ونافع بكم وبنصيحتكم إن شاء الله. بارك الله فيك. ومن هذا المنطلق خصصوا الأسبوع القادم يوم الاثنين والجمعة تواصل مع المشاهدين والمستمعين فقط. إن شاء الله. دون ما أدنى تدخل منا. في نفس وهذا حق المشاهدين علينا. ليكن كل المشاهدين والمستمعين مذيعا لمدة ساعتين في حلقتين قادمتين الوعد الحق، ونرى لمن كانت الغلبة، لمذيع الاستوديو أم للمشاهدين والمستمعين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، ويوم الاثنين والجمعة القادمين بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا حلقتان جديدتان مع الوعد الحق ودعاء الاستمير الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.